الحمد لله الذي جعل رمضان خير الشهور، وأنزل فيه القرآن الكريم فيه هدى ونور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا بطاعة الله الغفور. وبعد، ما زلنا معكم نورد بعض ما جرى وحدث في رمضان. واليوم ننتقل بكم إلى السنة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بعث السرية الأولى من سراياه بقيادة عمه أسد الله حمزة بن عبد المطلب. وقبل الخوض في تفاصيل ما جرى مع هذه السرية، يجدر بنا القول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبيان في مكة المكرمة مدة 13 عاماً، يجهر بدعوته ويعلم الناس ويرشدهم، ثم جاء الإذن بالقتال بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة وأسس دعائم المجتمع الإسلامي للذود عن الدين ولدرء الظلم ومنع الفتنة، وتمكيناً للدعوة الإسلامية من الانتشار في شتى أقطار الأرض. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد أن استقر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ابتدأ بإرسال السرايا، والتي قيل في تعريفها إنها المجموعات التي لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلها لتعترض طريق القوافل التجارية المتجهة إلى الشام، والتي كانت تتاجر بأموال قريش. وكثيراً ما كانت هذه القوافل تضم أموال المسلمين التي تركوها بعد هجرتهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فاستولى عليها المشركون كما استولوا على ممتلكات المهاجرين من دور وأراض ومتاع، وباعوها وجعلوا أثمانها في تجارتهم، وصاروا يتصرفون بها وكأنها ملك لهم. فلما كانت السنة الأولى للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب في سرية من 30 رجلاً من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض ليعترض قوافل قريش. وخرج حمزة بسريته إلى ناحية عند شاطئ البحر تسمى العيص، والتقى هناك بأبي جهل لعنه الله، ومعه 300 رجل، بينهم رجلان مسلمان خرجا من مكة المكرمة مع المشركين متخفيين. فلما التقى الجمعان انحاز المسلمان إلى سرية ابن عبد المطلب، وصار بين الجمعين رمي دون مسايفة. وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان يحمل لواء المسلمين أبو مرثد. وتقابل الفريقان، الفريق الأول بقيادة أسد الله حمزة بن عبد المطلب، والفريق الآخر بزعامة لئيم قريش وخبيثها أبي جهل. وقبل البدء بالمبارزة، قدم مجدي ابن عمرو الجهني فتوسط بينهما مع قبيلته، وكان حليفاً للفريقين، فلم يحدث قتال، إنما كان الأمر رسالة هامة للمشركين ولقريش أن قوة المسلمين بدأت بالظهور، وبذلك سيتمكنون إن شاء الله من حماية دعوتهم الإسلامية ورد أذى الأعداء. وهكذا كفى الله تعالى المؤمنين القتال، وعادوا إلى المدينة المنورة، وقد سطروا لمن بعدهم سطور شجاعة وبسالة في الدفاع عن دين الله تعالى. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في موعد جديد، نستودعكم الله عز وجل.